الحمد لله لا مكور من ليس لا علم لنا ومكور من نارك على كل مكان تذكره واقرأ سوره لك يا حاكم الله لعلك تعود لعلك ان تذكر سوره الخير واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له القائم وجب الاقامه وقام ربه كلمه والصراط والمسلم والمحكم الى الشرك والظاهر في حقيقته في قدسي انا وظن عبد المجيد واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وارتقيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الامين الذي ارشدنا لان من سار على طريقه فاز ونال وفسد الفردوس الاعلى وان من شفع عن طريقه كسر وندم ودخل ورى وليال الفساد فالصلوات ربي والسلام عليك يا سيدنا عليكم الصلاه والسلام. اما بعد فيا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم نعود الى سلسله رجله الانسان وما زلنا نعيش مع العلامات الكبرى وقفنا مع بعض العلامات التي حدثت وبعض العلامات التي لا زالت تحدث بيننا وحتى لا نزيد نسميها فهي فرض على المسلمين علامه اكتفي اليوم بهذه العلامه ونقصد اعطانا الله العمر الى العلامات الكبرى فهناك العلامات الكبرى هنا تلقى مع العلامات الكبرى في اليوم مع علامات كثيرة نحياها ونعيش بها ونتعامل بها دون أننا نتجه لأننا تحولنا إلا من عبد الله روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعة لا تكون الساعة حتى تظهر غدا ويحدث كذبا لا تكون الساعة حتى تظهر غدا حتى تظهر غدا ويحدث كذبا بل كما رواه مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان بدء يد الساعه تبتغين امر يحتاج منا ان نقف معه الكذب صفة من الصفات الخطيرة التي أصبحت منتشرة في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بين العرب بالصادق الأمين، ووضح لنا وبين أن هذه الصفة لا تتصف بها المؤمن أبدا، لا يتصف بها المؤمن أبدا. فروى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطبع المؤمن بخلال فيها. المؤمن ممكن يتوصف وتيجي عليه صفات كل الصفات إلا يطبع المؤمن بخلال فيها إلا الخيانة والكذب. ليس من اتقاط المؤمن ان يكون خالص عن حكم الناس، بل انها صفه من صفات النفاق، كما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كل فيه أربع حضرات، إن شاك أربع من كل فيه كان مرافقا خارقا، ومن وجدت فيه خصلة واحدة من كان فيه خصلة من حتى يدعها. في ذلك أن في ذلك سنة، وإذا عهدت وإذا عاهد خضر وإذا وقاص إذا حدث كذب. بل فيما رواه ايضا البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود، اسمع الحديث بتأني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يحيي من البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى السجود، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرب يكذب. وما زال الرب يكذب ويتشرم الكذب حتى يكذب عند النار. تخيل سنت طيب يتفتح كتابه مكتوب عليه واخر يفتح كتابه مكتوب عليه الصدق امامك، واليتامى حياتك. يعني من يكذب عنده بكذبه صفة أخرى أنه كذاب وأنه أمر غالب. اسمع في مرارة راشد حسين عندنا خير عن حسين المحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحسد أخاك. احنا قاعدين مع بعض بنتكلم بتعامل مع صبيه بكلمه بتعامل مع بائع بطلب منه النصيحه ايه راي حضرتك اشتري دي ولا دي احسن. بتكلم مع صبيه يقول لي لو عملت كذا وكذا اقول له انت ايه رايك لو خدعنا. اسمع كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك مصدق هو لك فيه مصدق وليس لك خيانة عظيمة مش كده بس تقف عينك بقى تشتري منه حاجة وانت مش عارف مين اللي أفضل تقول له أطلب نصيحتك دي ولا بقى اشتري دي ولا دي أحسن. الكاذب ينظر إلى البائع البضاعة التي بارت عنده كبرت خيانة كبرت خيانة. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وقررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال أبو ذر خانوا وخسروا. خانوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المسلم والمنبال والثالثة التي معنا والمنفق والمنفق في العزاء اللي عايز يضعفه وبيكذب عشان يشربها لك لانها غير علمك ده مش امين ده كذاب ده لا يكلمه الله ولا ينظر اليه وله عذاب. مجالسنا لابد ان تحتوي على الصدق. ففيما رواه مسلم كفى بالمرء كاذبا ان يحدث مش راسه اللي كان شغال اي حاجه تسمعها تسلي نفسك وتقولها لا كذب المرء كذبا يتكلم كتير لكن من حسن اسلام المرء ان هو لا يتحدث الا بها يعنيه فقط. في مجالسنا احذر احذر انك تضيع وقت فتبتكر شرك. بل احيانا صاحب الظن الخفيف في المجلس يقعد يتبصر وجاهل عشان ينزل ويعمل على بعض الأشخاص لكي يضحك من حوله. اسمع في مرار قلبي عن ابن الحكم عن أبيه عن جده عن ابن حكيم عن أبيه عن جده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل ويل ويل ويل لمن يحدث لمن يحدث في الحديث ليضحك به القوم فيحدث ويل له فويل له. اللي قاعد وهو بيسلي نفسه وزي ما قال شخص موضوع او نكته او حكايه او قفشه على شخص الثاني يطلع له بقفشه جديده ويبدا يقفش بتاعتون الشباب عليه بكذبات ومش عارف هو ده ويل ويل لمن يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب فويل لك فويل لك. فيا احباب لسانك لسانك لسانك اياك والكذب فاصحاب الكذب تسود وجوههم في الدنيا والاخره الذين كذبوا على الله يوم القيامة يسوؤون راح ذلك والكلمة في حديثكم فهي علامة من العلامات الصغرى عود إلى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ورحمته وبركاته. لا تغتر ساعة حتى تظهر الحق ويظهر فيك وقفا من المغفرات المهمة التربية تربية النفس تربية الأولاد. ولا شك لا شك في زيادتنا على مكان عوضه لا يستوي الظل واللوز الأحمر. الولد اللي بيتصبع عليه والبنت اللي بتتصبع عليه بيسد وبسد ويتعودوا على الثلاثة وهذا هو الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند ابن عبد الله تعالى فيما رواه ابو داود عبد الله بن عامر دعاني امي نادت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عند مجالس فقال تعالى هات اعذرك على كل حاجه جاب المسجد هذا رزقك وحاجتك اسكت وهكلمك. تعالى هات اعطيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تعطيني؟ قالت: اعطيه صمرا. يا بنتي احنا صمرا. قال: اما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبا. يحصل على وعن فتنة يقول الولد على حسيت فحسيت محمد الذي ما يكونش حالك يعرف الكذب الطبيعي يطلع يتعرض على الكذب يطلع في مقنع تليفون يرن رد لو رد لو الولد يقول لعمه والله مش موجود الباب على باب طريقه ظهر هناك والله مش موجود يقول لك مش موجود الجارة كانت تسأله على الشيء والشيء موجود في البيت علمنا الصغير ان هذا الكذب شيء طبيعي فيقول الصغير وهو لا يدري ان هذا كذب لكن الاصل غاش لرعيته وعندما مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته صغير لابد ان يتعلم معاني الصدق هذه ولله در ام علمت ابنها الصدق وعندما علمنا الشاكر وهو صغير في قافله ليتعلم في بغداد فخرج من مكه الى بغداد فاعطته 40 درهما وعاهدته على الصدق قالت عاهدني انك ما تكذبش فإذ يخرج مع القافلة وفي طريق عند همدان يخرج على القافلة قطاع الطريق فيستوقفون ويأخذ ما مع القوم وينظر إلى الصغير ليس معه شيء فيسأله أحد الرسول هل معك من شيء؟ قال معي 40 درهما فضحك عليه وتركه وجاء اخر فقال يا فلان معك شيء قال معي 40 درهما فاخذه الى كثير منهم وقال هذا يقول معه كذا فقال تعالى هل معك من شيء قال نعم معي 40 درهما قال لماذا تقول قال لقد عاهدت أمي لقد عاهدت أمي أن لا أكذب وأكون صادقا وأخاف أن أخون عهد أمي وصلت الكلمة إلى قلب كثير قطاع الطريق فقال أنت تخاف أن تكون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أكون عهد الله أن أكون عهد الله وأقطع السبيل وأقطع القوم وأنا لا أعرف أحسن أحد الله. فنادى على رعيته من اللصوص وقال اعطوه ماله واحمل القافلة مالها يا ولدي لقد قمت على كلماتك. فانتبه وقالوا انت كبيرنا في السرقة لا تتركنا فانت كبيرنا الان في التوبة. هذا الصغير يا اهل انصار الحق هو الذي يسمى من الشارع الجليل عبد القادر الجيلاني عالم رباني منذ صغره تربى وتعلم وتأدب. إياكم والكذب هدموا أنفسكم ربوا أنفسكم علموا أنفسكم أن الصدق يا وأن ما من طريق إلا كذب إلا في هلاك وضلال. اللهم صل على وإكرمنا وسبح على الحق حمدا لنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمقيمين والمقيمات الأحياء منهم والأموات. اللهم افتح لنا في هذا اليوم عظيما يا رب العالمين ولا مريض فيما شفيت ولا طالب علما الا سلمته ورشدته ولا امير مقصورا منك الا احسنت قراره ولا مستعين بك الا مرضاك. اللهم اجعلنا في يقين اليقظه وفتحها على كل نبيك على طاعتك القائمين. اللهم امن دماءنا وامننا في اوطاننا وصب علينا في نفسنا الخير صوتا ولا تجعل عيشنا الله أكبر. لا إله إلا الله.